الدنيا حب الدنيا حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجعلهم يدا على عدوهم. اللهم أزل الأحقاد على إخواننا من قلوبنا وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أولياؤك ويذل فيها أعداؤك ويحكم فيها بكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، نتوكل عليه ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. أهل هو أن يعبد، وأهل هو أن يحمد، وأهل هو أن يشكر، فله الحمد كله وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، قدوتنا إلى الخير وقائدنا إلى البر، وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي ميت فقال أيكم، فأمسكه من أذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب يا رسول الله أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان معيبا، لأن أذنه كانت صغيرة كان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. عباد الله، فهذه هي الدنيا في كامل زينتها وأبهى حلتها وأجمل بهجتها، تعرض نفسها لخاطبيها ومشتريها، وحق لها ذلك لكثرة الغافلين منا واللاهين والعابدين وإقبال الخاطبين والمشترين. فكم نشاهد اليوم من تهافت كثير من الناس على هذه الدنيا الفانية وزهدهم في الآخرة الباقية، وما ذاك إلا لبعدهم عن معرفة حقيقة الدنيا والبعد عن الله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه. تهافتوا وتنافسوا وتصارعوا من أجل الدنيا وبهرجتها، وشرأبت نفوسهم حب الدنيا والركون إليها، فتاقت لها قلوبهم وهويت إليها أفئدتهم، فرضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، فكانت هذه النتائج التي نعيشها ونحياها. لقد أصبح الكثير من الناس لا يحب ولا يكره إلا من أجل الدنيا، أما الله سبحانه وتعالى الواحد القهار فلا يوالون ولا يعادون فيه أبدا، وهذا هو الجهل العظيم والخطب الجسيم. نسوا الله فنسيهم وأنساهم أنفسهم، فإن القلوب إذا لم تكن بالله عامرة امتلأت بغيره، فإذا طغت الدنيا على القلوب أضاعت حق الله فتركت الآخرة وترك العمل لها، وركن الناس إلى الدنيا وعمارتها. فأين هؤلاء من أولئك الأولين أصحاب نبينا الأمين ومن سار على دربهم، الذين عثروا الآخرة على الدنيا ورغبوا فيما عند الله والدار الآخرة، تركوا الدنيا في كامل زينتها وأجمل حلتها وجعلوها في أيديهم، ولم تسكن قلوبهم وأقبلوا على ربهم راجين مغفرته ورضوانه. تركوا الفاني وأقبلوا على الباقي. فمدحهم ربهم عز وجل، مدحهم بأجمل المدح وأعظم الثناء، قال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما من ركن إلى الدنيا فتراه شديد الحب لها ولأهلها، زاهدا في الآخرة، فمحبتهم وعداؤهم وولاؤهم من أجل الدنيا وأهلها ومناصبها وما يحصلون عليه من مراتب ودرجات، فكانت المفاجآت أن حلت بهم النكبات ودارت عليهم الدائرات، وجعل الله بأسه بينهم شديدا. فحب الدنيا يضعف العزائم ويهدم التدين ويبعث الخوف في النفوس لتمسك العبد بالحياة، فيضيع حقوق الله وحقوق الناس. فإصلاح المرء لدنياه لا حرج فيه ولا حرج عليه فيه، لكن أن يجعل الاهتمام بالدنيا الهم الذي يحيا له والأمر العظيم الذي يسكن قلبه، فيقدمه على كل حق ويضيع معه كل واجب. فهذا الذي أوجد لنا أناسا أشبه بالأموات لا ينصرون الله تعالى ولا ينتصرون على أنفسهم ولا ينصرون إخوانهم ولا يسعون لنفع إخوانهم ونصرتهم. فحب الدنيا قد حمل على الخطيئة واستوجب نزول وحلول الذل بنا، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يوفقنا لطاعته وطاعة نبيه، ونسأله سبحانه أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلنا أمة واحدة نجتمع لنصرة دينه ونصرة أوليائه. ونسأل الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما حل بها من الهوان، ونسأله سبحانه أن يعزنا وأن يعز دينه وأن يوفق المسلمين لطاعته وطاعة نبيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.